منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تجب الزكاة في الديون والقروض؟ الدين لا يخلو من حالين، إما أن يكون الدين لك على غيرك، كأن تقوم بإعطاء أحد جيرانك مبلغا من المال يعيده لك بعد سنة، وإما أن يكون الدين عليك، كأن تقترض من أحد أصدقائك مالا تعيده إليه بعد شهر، أو تشتري سلعة وتسدد ثمنها بالتقسيط خلال العامين القادمين. هذه أحوال الدين، إما لك وإما عليك. أما القسم الأول وهو الدين الذي لك ففيه احتمالان، إما أن يكون مما يرجى سداده أو مما لا يرجى سداده. فإن كان هذا الدين يرجى سداده بأن يكون على مليء باذل، بمعنى أن المقترض قادر على السداد وغير مماطل، فهذا الدين في حكم مالك الموجود، وعلى هذا فيجب إخراج زكاته في كل عام. ويجوز أيضا في هذه الحال أن تؤخر إخراج الزكاة حتى تستوفي الدين فتخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية. وعلى هذا لو أنني أعطيت أحد الأصدقاء 100,000 قرضا، وهذا الرجل قادر على السداد، لا يجحد ولا يماطل، لكنني لم أطالبه، إما بدافع المحبة له أو الرغبة في التيسير عليه، فمضى العام الأول والثاني والثالث ثم قضى الدين بعد ذلك، فهنا يجب علي أن أخرج زكاة هذا المبلغ، هذا الدين، في كل عام، في السنة الأولى وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة. ويجوز لي أن أؤخر إخراج هذه الزكاة، فإذا قبضت المال منه بعد ذلك واستوفيت الدين فإنني أخرج زكاته لثلاث سنوات ماضية. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الدين الذي لك مما لا يرجى سداده، كأن يكون المقترض معسرا أو جاحدا أو مماطلا، فهذا المال في حكم المفقود ولا تجب عليك زكاته. فإن رجع إليك يوما من الأيام فإنه تجب زكاته إذا حال عليه الحول بعد استيفائه، وإن زكيته عند استيفائه لسنة واحدة فهو أحوط وأحسن. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على القسم الأول وهو الدين الذي لك. وأما القسم الثاني وهو الدين الذي عليك، فقد اختار جماعة من أهل العلم أنه لا يمنع الزكاة ولا يؤثر عليها. وعلى هذا فلو أخذت من الناس قروضا فأنفقت بعضها وبقي بعضها حتى حال الحول، فإن الزكاة تجب فيما معك من المال ولا يخصم الدين من ذلك. وهذا قول قوي وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. وفي المسألة قول آخر مشهور، وهو أن الديون تنقسم إلى قسمين، ديون حالة وديون مؤجلة. فإذا كان الدين الذي عليك حالا يعني مستحقا للدائن يطالب به خلال حول الزكاة، فإنه يخصم من المال الذي عندك فلا تجب الزكاة في مقدار الدين. وأما إذا كان الدين الذي عليك مؤجلا لم يحن موعد سداده بعد، وإنما يطالب به صاحبه السنة القادمة والتي بعدها مثلا، فهذا الدين لا تخصمه من مالك ولا يؤثر على الزكاة، فتزكي المال كاملا دون التفات إلى هذا الدين. والقول الأول الذي قدمناه هو الأحوط، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.